بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يسر خزائن الرحمن أن تقدم لكم الدار الآخرة. قال الله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. النار أعاذنا الله وإياكم منها. النار، وما أدراك ما النار؟ تالله لو عرفنا ما في النار من عذاب ونكال لم نهنأ بعيش، ولم نغفل عن طاعة الله لحظة، ولم نتجرأ على معصيته سبحانه وتعالى. فنعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من النار، ويأمر أصحابه أن يتعوذوا بالله من عذاب النار. قال صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ثم ليدعو لنفسه بما بدا له. وفي الحديث قال: ما تصنع في صلاتك؟ قال: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها أنا ومعاذ ندندن. فالنار أقضت مضاجع السلف خوفا منها، فكان أويس القرني يقف على موضع الحدادين فينظر إليهم كيف ينفخون الكير، ويسمع صوت النار فيصرخ ثم يسقط. فالنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. قال تعالى: إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. وخزنة النار 19، كما أخبر سبحانه عليها 19، ومالك هو كبير خزنتها ومقدمهم. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. والنار عظيمة الخلق، يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. تخيل عظم النار، لها 70,000 زمام، كل زمام معه 70,000 ملك، ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى يجر هذه النار. فالنار عظيمة الخلق، لا يعلم عظمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأما عن عمقها وقعرها فإنه بعيد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، والوجبة هي صوت الشيء الثقيل حين يقع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذا؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. منذ 70 خريف يلقى هذا الحجر حتى بلغ إلى قعرها. والنار عياذا بالله دركات، وعذاب النار متفاوت، فبعضه أشد من بعض، ومنازل أهل النار متفاوتة بتفاوت دركاتها. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل النار: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته، وهي مقعد السراويل والإزار، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. وأقل أهل النار عذابا هم عصاة المؤمنين الذين يدخلون النار فيعذبون فيها على قدر أعمالهم ثم يخرجون منها. ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر الجماعات فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فأهل الإيمان من الموحدين الذين دخلوا النار بما كسبوا بذنوبهم ومعاصيهم، هؤلاء يعذبون على قدر ذنوبهم ومعاصيهم، ثم يميتهم الله تبارك وتعالى إماتة حقيقية يفقدون معها الإحساس حتى يصيروا فحما، ثم إذا أذن الله تبارك وتعالى في الشفاعة بعد مكثهم فيها ما شاء الله أن يمكثوا أخرجوا منها ضبائر ضبائر جماعات متفحمة، فيبثوا على أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وأهون أهل النار عذابا من المقيمين فيها أبدا فلا يخرجون منها أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو متنعل بنعلين يغلي منهما دماغه، يخرج إلى ضحضاح من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خاصة في أبي طالب فقط، لأنه كان يحوز النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه ويرعاه في الدعوة في مكة، فبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى ضحضاح من النار يتنعل بنعلين من النار يغلي منهما دماغه عياذا بالله، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. قال ابن رجب: اعلم أن تفاوت أهل النار في العذاب هو بحسب تفاوت أعمالهم التي دخلوا بها النار، كما قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا، وقال تعالى: جزاء وفاقا. قال ابن عباس: وافق أعمالهم، فليس عقاب من تغلظ كفره وأفسد في الأرض ودعا إلى الكفر كمن ليس كذلك، قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك يتفاوت عذاب عصاة الموحدين في النار بحسب أعمالهم، فليس عقوبة أهل الكبائر كعقوبة أصحاب الصغائر، وقد يخفف عن بعضهم العذاب بحسنات أخر له أو بما شاء الله من الأسباب، ولهذا يموت بعضهم في النار. والنار لها سبعة أبواب، قال تعالى: إن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وأبواب جهنم عياذا بالله تغلق على أهلها، قال تعالى: عليهم نار مؤصدة، وقال تعالى: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، بل إن سرادق جهنم يحيط بأهل النار، قال تعالى: إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. ولهم في النار مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. والنار سوداء مظلمة عياذا بالله، قال تعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى سودت، فهي سوداء مظلمة كالليل المظلم. والنار حرها شديد عياذا بالله، قال تعالى: وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا فنفسني، فأذن لها في نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر سمومها، وأشد ما تجدون من البرد زمهريرها. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد بني آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية. قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. وجهنم لها شرر، وشررها كالقصر عياذا بالله. قال تعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر. وقال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ولأهل النار عياذا بالله في النار سلاسل وأغلال. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وقال تعالى: إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وقال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وطعام أهل النار الزقوم عياذا بالله. قال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وقال تعالى: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. وقال تعالى عن شجرة الزقوم: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، أعوذ بالله، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عذاب النار ومن طعام أهل النار الضريع. قال تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع. قال ابن عباس: الضريع شجر في جهنم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزقوم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه؟ وقال تعالى: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. قال ابن عباس: الغسلين صديد أهل النار. وقال تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وشراب أهل النار. قال الله تعالى: إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال تعالى: ومن ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. وقال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال تعالى: هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. فهذه 4 أنواع من شراب أهل النار ذكرها الله في كتابه. الأول الحميم. قال ابن عباس: حميم آن، أي الذي انتهى غليه عياذا بالله. والغساق، قال ابن عباس: ما يسيل من بين جلد الكافر ولحمه. وقال في الغساق: الزمهرير البارد الذي يحرق من برده. وعن عبد الله بن عمرو قال: الغساق القيح الغليظ، لو أن قطرة منه تهرق في المغرب لأنتنت أهل المشرق، ولو أهرقت في أغرقت في المشرق لأنتنت أهل المغرب عياذا بالله. والنوع الثالث الصديد، ويسقى من ماء صديد يعني القيح والدم عياذا بالله، والماء الذي كالمهل مثل القيح والدم الأسود عياذا بالله. فطعامهم نار وشرابهم نار وعيشتهم ضنك عياذا بالله، وملابس أهل النار من قطران. قال تعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. فهذه بعض أحوال أهل النار من طعامهم وشرابهم ومعيشتهم الضنك فيها أعاذنا الله وإياكم من النار. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار، وأن يعتق رقابنا وإياكم من النار، وأن يحرم علينا النار يا رب العالمين. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتب التزكية والرقائق، فإن الكلام عن النار وعذاب أهلها مبسوط فيها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم النار، وأن يجيرنا وإياكم من عذاب النار. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.